فضيلة الشيخ ما حكم المساهمة في البنك في العملات كالدولار والين والمر وهي مساهمة قابلة للربح والخسارة كما يقول أصحاب البنك، فهل يجوز لي الدخول في تلك المساهمة؟ هذه أمور خطيرة وضبطها صعب ولا يمكن الجواب فيها مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. إذا أمكن الإنسان أن يبيع ويشتري فيها على الطريقة الإسلامية بأن يبيع الدولارات ونحوها يدا بيد العمل الأخرى يدا بيد ويقبض المجلس هذا لا بأس، أما على طريقة البورصة التي معروفة عندهم بالكلام مجرد الكلام ولا قبض ولا شيء هذا لا يصلح. فلا بد في هذا من التفصيل، إذا اشترى عملة بعملة يدا بيد فلا بأس، أما بالنسى والأجل فلا يجوز. أتابكم الله.